الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف بفضل الله جل وعلا سلسلة مجالسنا العلمية المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، الذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. وهذا المجلس هو المجلس 53، نسأل الله جل وعلا لشيخنا التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا كما ذكر الشيخ نستكمل ما بدأناه في التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد قطعنا فيها أكثر من النصف. ونسأل الله عز وجل أن ييسرنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى وأن يعيننا على مرضاته سبحانه وتعالى. والإنسان يجد في مثل هذه المجالس يعني المنفعة من المستمع قبل أن يعني من التحضير لمثل هذه المجالس، نفع القارئ أكثر من نفع السامع. فنسأل الله عز وجل أن ييسرنا وأن يكتب أجرها لمن يعني اقترحها وسعى فيها، وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب الحديث عن الثقات. قال: أخبرنا محمد بن المبارك عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال: إن كان صاحبك ماليا فخذ عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الباب السابق، وهو باب في توقير العلماء، أتى فيما يتعلق بدأ في بعض الأبواب المتعلقة بالرواية وعمن يؤخذ الحديث ويؤخذ الأثر. فقال: باب في الحديث عن الثقات، أو باب الحديث عن الثقات كما قال القارئ، يعني زيادة في أمرها يسير. وقوله باب الحديث عن الثقات، هذا العنوان لم أجده في يعني عند غير الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وإنما ورد في مسند الشافعي أو ما يسمى بمسند الشافعي: باب الحديث لا يرويه إلا الثقات. باب الحديث لا يرويه إلا الثقات، وهنا كلام الشافعي أو مسند الشافعي عن أنه لا ينبغي أن يحدث إلا الثقة. وأما كلام الدارمي هنا فهو أمر لمن يريد أن يتلقى الحديث ألا يتلقاه إلا عن الثقات. وهو عقده فيما يظهر لبيان أهمية حرص العالم على ألا ينقل حديثا إلا عن أو علما إلا عن ثقة، ولأن كلمة الحديث هنا ليس المقصود بها ليست قاصرة فقط على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بها كل أمر مصدره أو يدل على يعود على إظهار الدين، لأنه سيذكر معنا عدة آثار وردت عن ابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فدل على أن قوله هنا الحديث ليس المقصود به فقط هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل علم يقودنا إلى الشريعة، إنه لا ينبغي أن يؤخذ إلا عن الثقات. قال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المبارك عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. هذا الحديث اسناده حسن، أو هذا الأثر اسناده حسن، وأخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، وغالب الأثار التي ستأتي معنا في هذا الباب أخرجها مسلم في مقدمة الصحيح، لكن شرطه في مقدمة الصحيح يختلف عن شرطه في صحيح، فليس بالضرورة أن يكون إخراج مسلم له في مقدمة الصحيح أن يكون حكمه حكم الأحاديث التي يرويها في صحيحه، والكلام على ذلك يطول. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر مرة أخرى من نفس طريق سليمان بن موسى الأموي، وهو سبب حسن السند، لكن في رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق: حدثني كيت بكيت وكيت. وكذلك أيضا ورد في رواية أخرى عند مسلم، وهو هنا قال: إن فلانا حدثني بكذا وكذا. قال: إن كان صاحبك مليا، يعني ثقة ضابطا متقنا. فلان ملي، هذا كلمة عندنا دارجة، فلان ملي يعني مليان، عنده علم، عنده خبرة. وبعض أهل الجرح والتعديل جعلوا هذه العبارة من عبارات التوثيق، فهي مأخوذة من الامتلاء، يعني ممتلئا بالعلم والمعرفة. وهذا الأثر فيه الأمر بالأخذ على الثقات كما هو عنوان الباب، وفيه أهمية الحرص على استقاء الدين والعلم عن الثقات، وفيه تعظيم العلم وعناية السلف بأخذه وتلقيه، وفيه أيضا عرض الطالب ما يعني امتحانه أو اختبار ما سمعه من غيره. فإن سليمان بن موسى الأموي قال: قلت لطاووس، فعرض عليه هذا السماع، وبحثنا في من هو هذا إن فلانا، ولم أجد يعني تصريحا باسمه في روايات الأخرى. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن مسعر قال: قال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن مسعر قال: قال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. هذا الأثر سناده صحيح، ورواه أيضا مسلم في مقدمة صحيحه، وأحمد في العلل، والشافعي في مسنده. وأورد الفسوي في المعرفة والتاريخ لهذا الأثر قصة من رواية سفيان بن عيينة. يقول: حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت أبا الأحوص، سمعت أبا الأحوص قال سفيان، فقال سعد بن إبراهيم: من أبو الأحوص؟ فقال الزهري: أما رأيت الشيخ الذي فجعل الزهري ينعته وسعد لا يعرفه. وقال سفيان مرة أخرى فقال سعد: من أبو الأحوص؟ كالمغضب حين حدث الزهري عن رجل مجهول لا نعرفه. فقال الزهري: أما رأيت الشيخ الذي كان يصلي في الروضة مولى بني غفار؟ فجعل الزهري ينعته له. قال: فما رأيت سعدا أثبته. ثم قال حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان حدثنا مسعر قال قال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. ثم قال سفيان كان سعد شديد الأخذ ومن يأخذ عنه. وكنت عند الزهري هذا كلام سفيان يوما وأتاه ابن جريج فقال له يا أبا بكر إني أريد أن أعرض عليك كتابا. فقال الزهري إن سعدا قد كلمني في ابنيه وهو سعد. وربما قال سفيان وسعد بن سعد. فلما خرجت من عند الزهري قال ابن جريج أما رأيته يفرق من سعد؟ قال سفيان وكان مع سعد يومئذ ابنه. قال سفيان فلما لقيت إبراهيم بن سعد قلت له رأيتك وأخا لك عند الزهري وأخبرته بكلام الزهري لابن جريج فقال مات أخي ذلك الذي كان معي. المقصود هنا أن أن أن أن رواية المعرفة والتاريخ ذكر فيها سبب قول سعد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لهذا الأمر وهو قوله لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وقد روي أيضا هذا القول عن غير سعد بن إبراهيم ومعنى لا يحدث ولا يقبل إلا من الثقات. لا يحدث ابتداء ولا يقبل الحديث إلا من الثقات. قال ابن عبد البر معناه لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني إلا من يعرف إلا من يعرف كيف أو من يعرف كيف يؤخذ الحديث وعمن يؤخذ وهو الثقة. وقال أيضا كل من إذا وقف حال على مخرج صحيح وعلم ثابت هذا هو الثقة. ويعني هذا الأثر يعني فيه بيان شدة السلف رحمهم الله تعالى في تلقي العلم والحديث خاصة. وفيه أيضا أنه لا يجوز الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الثقات. وفيه أيضا ورع السلف وحرصهم على الصدق فيما يقولون وما ينقلون. وفيه أيضا جواز الجرح والتعديل ورد من ليس بثقة وأن ذلك ليس من الغيبة وأن سعد كما في الرواية يقول حتى يعني سعد بن إبراهيم حتى وإن كان ابني فإنه لا يقبل ما دام ليس ثقة. نعم. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد ثم سألوا بعد ليعرفوا من كان صاحب سنة أخذوا عنه ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه. قال محمد ما أظنه سمعه من عاصم. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم عن ابن سيرين. هذا الأثر رواه أيضا مسلم في مقدمة صحيحه رواه الترمذي والإمام أحمد في العلل وغيرهم. لكن رواية الدارمي هنا فيها محمد بن حميد قد سبق أن تكلمنا عنه وأنه سبب ضعف الإسناد. والدارمي لما انتهى من هذا الأثر قال عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد ثم سألوا بعد ليعرفوا من كان صاحب سنة أخذوا عنه ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه. قال أبو محمد يعني الدارمي ما أظنه سمعه من عاصم. الدارمي هنا يشير إلى الانقطاع احتمال الانقطاع بين جرير وعاصم. حدثنا جرير عن عاصم ولكنه روي من غير عند غير الدارمي من طريق إسماعيل عن عاصم كما في علل الترمذي. وورد أيضا هذا الأثر يعني فزال الإشكال الذي ظنه الدارمي، فهو روي من طريق متصل، من طريق إسماعيل عن عاصم، حدثنا جرير عن إسماعيل عن عاصم، فزال الظن الذي ظنه الدارمي رحمه الله تعالى. وورد هذا الأثر أيضا بألفاظ أخرى، قال كانوا في الزمن، كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. ومن ألفاظه أيضا كان الناس في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد لكونهم أهل سنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليميزوا رواية أهل السنة من رواية أهل البدعة، إلى غير ذلك من الألفاظ كلها متقاربة. وابن سيرين رحمه الله تعالى هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وروي عنه من غير وجه كما سيأتي معنا، أنه قال إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. وفي الروايات التي قرأناها والألفاظ التي قرأناها فيها تحديد سبب سؤالهم وأنه فوق الفتنة، وجاء عند الإمام أحمد وعن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، يعني المختار فتنة المختار بن عبيد، وسبب وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام، فبينت هذه الرواية معنى قوله كانوا ثم سألوا بعده، متى بعده؟ يعني في فتنة المختار بن عبيد، ما كثر الكذب على علي رضي الله عنه فصاروا يسألون عن الإسناد. وأيضا في الحلية أبي نعيم من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعد ما تاب إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل هذه الآثار تبين سبب شدة ابن سيرين رحمه الله تعالى ومن جاء بعده من السلف في مسألة الإسناد، وأنه بسبب ما وقع من الخوارج، فإن هذا حتى وإن كان في إسناده مقال لكن دلت عليه قصص أخرى، قال هذا الخارجي الذي تاب بعدما تاب قال احرصوا على إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. فهذا الأثر كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى فيه أهمية معرفة النقل وناقليه، وفيه أهمية معرفة الإسناد وقوته وضعفه، وفيه أنه زمن الفتن يكثر الكذب ويكثر الهرج، وهذا موجود إلى يوم، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا يزال بعض الناس يكذبون، وأحيانا يكون الكذب ليس دافعه إفساد الدين وإنما لكثرة الكلام، كثرة الهرج، فينقلب الوعظ أو النصيحة أو التوجيه يسمعونها من الشخص فيظنونها حديثا. وفيها أيضا تمايز الناس بالصدق والكذب، وفيها يعني أيضا عدم جواز الأخذ عن صاحب البدعة لاحتمال كذبه لأجل تمرير بدعته، وهذه مسألة مهمة، وهو أنك حينما مثلا تأخذ عن شخص صاحب بدعة فإن السبب في ذلك أنه يخاف أنه يكتب لأجل تمرير بدعته، وفيها أن الكلام في صدق الرجال الرجل وكذبه وكونه صاحب بدعة ليست غيبة إذا كان ذلك لأجل تمحيص النقول والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها تمايز الناس من عهد التابعي رضي الله عنهم وآخر عهد الصحابة بمسألة أن هذا صاحب سنة وصاحب بدعة، كما ورد في الروايات التي ذكرناها يميز رواية أهل السنة، وأن وصف الإنسان بأنه من أهل السنة وفي مسألة أخذه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم قال قال محمد بن سيرين ما حدثتني فلا تحدثني عن رجلين فإنهما لا يباليان عمن أخذ حديثهما. قال أبو محمد عبد الله لا أظنه سمعه. نعم، هذا الأثر الإسناد مثل الإسناد السابق، بنفس الإسناد السابق. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم قال قال محمد بن سيرين، وبنفس أيضا كلام الدارمي في عدم سماع جرير من عاصم، وهذا الأثر رواه الدارقطني في السنن والخلافيات وفي الخلاف والبيهقي في الخلافيات من طريق صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي بن المديني سمعت جريرا، وذكر أيضا عن رجل عن عاصم قال قال ابن سيرين. ولكن إسناد الدارمي مثل ما ذكرت فيه محمد بن حميد وهو سبب ضعف الإسناد، لكن يصح لعله يعتضد بالأسانيد التي ذكرتها عن البيهقي والدارقطني وغيرهم. قال ما حدثتني فلا تحدثني عن رجلين، هنا لم يذكر رواية الدارمي من هم هذان الرجلان، فإنهما لا يباليان عمن أخذ حديثهما. قال أبو محمد عبد الله، هذا من يعني أساليب الإمام الدارمي أنه أحيانا يقول قال أبو محمد، هنا ذكر لقبه وكنيته واسمه قال أبو محمد عبد الله يعني عبد الله الدارمي، لا أظنه سمع مثل ما ذكر قبل قليل. لكن هنا في هذا في هذه الرواية لم يذكر ما المقصود بالرجلين، لكن في رواية البيهقي نعم قال ابن سيرين ما حدثتني فلا تحدثني عن رجلين من أهل البصرة عن أبي العالية والحسن الحسن البصري فإنهما كانا لا يباليان عمن أخذا حديثهما. فأفادتنا هذه الرواية رواية البيهقي أظن أمران، الأمر الأول أن هناك مثل ما ذكرت قبل قليل رجلا بين جرير وعاصم، وأن ظن الدارمي صحيح لأنه قال في رواية التي ذكرت من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن مديني سمعت جريرا وذكر عن رجل عن عاصم، فرواية البيهقي بينت أن هناك رجلا بين جرير وعاصم، فكلام الدارمي هنا صحيح إذن، وأنه لأن جريرا عاصما لم يسمعه من جرير. والأمر الثاني أن الرجلين اللذين أشار لهما الدارمي هما أبو العالية والحسن البصري رحمهما الله تعالى. وورد عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ذكر رجل ثالث، فقد ذكر بإسناده إلى حماد عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال ثلاثة يصدقون كل من حدثهم، قال سليمان كأنه كره ذلك لهم. وهم الحسن وأبا العالية، أراد يقول يقول يقول سليمان أراد أبا أراد الحسن يعني الحسن البصري وأبا العالية ورجلا آخر. ثم ذكر أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق في رواية أخرى أن الرجل الذي لم يسمه سليمان هو حميد بن هلال. وأما سبب تركه لهما لرواية رواية عن الحسن وأبي العالية فقد أشار له ابن عساكر في الرواية التي ذكرناها قبل قليل قال يصدقون كل من حدثهم، وفي رواية البيهقي فإنهما كان لا يباليان عمن أخذ حديثهما. هذه العبارة إذا أخذت على إطلاقها قد يظن فيها تضعيف الحسن البصري وأبي العالية، لكن جاء عند ابن عساكر قوله قال لسلامتهما وحسن ظنهما بالناس، يعني أنهم يحسنون الظن بالناس كلهم فيروون عن كل أحد. فهذا هو سبب كلام محمد بن سيرين عن هذا الأمر. وجاء أيضا في رواية الدارقطني في السنن بإسناده إلى وهيب قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كان أربعة يصدقون من حدثهم ولا يبالون عمن يسمعون الحديث، الحسن وأبو العالية وحميد بن هلال وداود بن أبي هند. فالآن ذكر أربعة، الدارمي ذكر اثنين ولم يصرح بهما، ثم جاءت رواية البيهقي وذكرت اسمهما، ثم جاءت رواية ابن عساكر وذكرت معهما ثالث، ثم الآن جاءت رواية الدارقطني وذكرت أربعة. وعلى كل فقد ظهر سبب شدة ابن سيرين في الأخذ عنهم، وهذا أمر مهم في مسألة الجرح، وهي مسألة طويلة، يعني في مسألة الجرح وأن الجرح لا بد أن يكون مفسرا، وأن سبب عدم أخذه عنهم وأنه كان شديدا في الرواية رحمه الله تعالى، وكانوا أيضا هؤلاء الأربعة أو الاثنين أو الثلاثة يعني لسلامة قلوبهم وحسن ظنهم بالناس يأخذون لا يشددون في التوثق من الشخص. فهذا الأثر وإن كنا أطلنا في ذكر تفاصيله لأن معرفة تفاصيل الأثار مهم جدا في استنباط الأحكام منه، والدارمي رحمه الله تعالى في غالب روايات تمر معنا يذكرها باختصار شديد جدا في حرص الإنسان على سمعته، حرص الإنسان على سمعته وتركه النقل عن بعض الناس لأجل ذلك. لكن لا يحدث الناس لا يحدث الإنسان بكل ما سمع، فبعض الأخبار أو القصص أو الأحاديث قد تكون صحيحة لكن ذكرها يسقط من هيبة الرجل. وذلك مثلا العالم وطالب العلم، ذكرنا أظن فيما مضى أن الإنسان في مجالس العلم يكون ثقيلا محترما لمكانة العلم، لكن إذا خلى بنفسه وفي سفره فإنه يتبسط في الحديث. وذلك الإنسان عليه أن يحرص على سمعته وتركه بعض الحديث أو النقل عن بعض الناس لأجل ذلك. وفيه أيضا وسأذكر لكم قصة بعد قليل طريفة في هذا الأمر، قال وأن أيضا من ضمنها أن سلامة الناس وحسن الظن بهم لا يعني النقل عنهم أو تصديقهم في كل ما يقولون، كون فلان ثقة وصادق وناصح لا يعني ذلك صحة كل ما ينقل عنه وكل ما يقوله. وفيها جواز الطعن في الأشخاص إذا كان ذلك لسبب شرعي، فإن محمد بن سيرين لا يعني لا تحدثني عن رجلين، فقال ما ليس معنى ذلك أنه لا يجوز الحديث عنهما، وإنما ذكر أنهم لا يباليان عمن أخذ حديثهما، هذا هو السبب. وفيها بيان سبب ترك التحديث عن الأشخاص، وأن أن أن يعني وما يمكن أن نسمي أن الأمراء السابقين والخلفاء السابقين كانت مجالسهم عامرة بالعلماء والشعراء، فكان أحد العلماء حظيا عند الخليفة وعند السلطان، فذكر قصة قال إنه في بلدنا أن النساء إذا ذهبنا إلى سقي أو جلب الماء من النهر أو من البئر تتقدمهم امرأة حتى تطأ على حية فتقتلها، لأن من وطأ على هذه الحية فإن الماء الذي يكون في القربة فوق رأسها ولنا لا يكون عذبا. فضحك الناس، ثم تغير وجه الأمير الخليفة، فلما خرجوا من عندي لحقه الوزير وقال يعني إذا كانت يا يعني قال لا ما كان ينبغي لك أن تقول مثل هذا كلام في مجلس الخليفة، كلام هاي ما يقبله عقل ولا تسقط. وذلك بعد ذلك كان الخليفة كأن الخليفة يعني نزلت مكانته عنده. فاضطر هذا العالم إلى كتابة رسالة إلى القاضي في بلده، فمكثت الرسالة 3 أشهر، وكتب القاضي في البلد كتابا أشهد عليه الناس أن هذه الواقعة موجودة إلى اليوم، ثم أرسلها لهذا العالم فجاء بها إلى السلطان في مجلسه وقرأها عليه، قرأ عليه شهادة القاضي وإشهاده. فضحك السلطان أو الخليفة وقال إن كلاما تحتاج في إثباته 6 أشهر أنت في غنى عنه. هذه حكمة، يعني كلام بعض الكلام يعني تضيع وقتك في إثباته أنت في غنى عنه، يعني ما كان ينبغي أن تذكر هذا الكلام في هذا المجلس حتى لا تسقط هيبتك من الناس. فكذلك مثل ما ذكر بن سيرين هنا قال لا يباليان عمن أخذ حديثهما، وذكرنا أن الواجب على الإنسان أن يحافظ على سمعته وأن لا يأتي بحديث قد ينقص من مقيمته أمام الناس. من ذلك مثلا ما ترون بعض الوعاظ والعلماء الذي يكثر المزح وإضحاك الناس، فإنه تنقص قيمته حتى عند عوام الناس، حتى عند عوام الناس. المسألة الثانية، أحد المحققين المعاصرين في مسألة أن الجرح لا بد أن يكون مفسرا ولا يكون مجملا، جاء لتحقيق أحد الكتب وهو أظن أخرجته مؤسسة الرسالة قديما، فقال فلان في إسناده فلان كان يبيع الخمر بالكوفة، ثم حال إلى مختصر الأنساب للسمعاني، والحقيقة أنه وهم، فلو كلف نفسه الرجوع إلى كتاب الأنساب للسمعاني اسم الرجل فلان المقانعي، المقانعي والأنساب السمعاني جاء لكلمة المقانع ما معناها؟ قد ينسب إليها فلان لأنه كان يبيع خمر النساء في الكوفة. الخمر هو الخمار، والخمار يسمونه مقنع، لا زال بعض الناس يسمونه مقنع، فنسب إليها. فهذا المحقق جاء إلى كلام المختصر في الموجود في مختصر الأنساب للسمعاني، كان يبيع الخمر ظن أنها الخمر وهي الخمر. فلا بد إذن في الجرح من بيان التفصيل فيه كما يعني يمكن أن يستفاد من كلام محمد بن سيرين هنا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال إبراهيم إذا حدثتني حدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنة فما أخرم منه حرفا. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال إبراهيم. هذا الحديث أو الأثر رواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة هرم بن عمرو من طريق جرير عن عبد الحميد عن عمارة قال إبراهيم، فيكون إسناده أقوى من إسناد الدارمي هنا. ومن غير طريق أيضا محمد بن حميد، وروى أيضا أبو خيثمة وفي كتاب العلم وابن عساكر في تاريخ دمشق، لكنه بروايات متعددة. فهنا يقول الدارمي قال إبراهيم إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنة. في رواية ابن عساكر في رواية أبو خيثمة بسنتين، وفي رواية ابن عساكر بعد سنين، وجاء في رواية بعد سنة كما في هذا في رواية الدارمي هنا. قال فما خرم، وفي بعض النسخ فما أخرم، والمقصود ما نقص. الخرم هو الثقب الصغير، يعني ما نقص منها حتى حرف، لكن ما قال ما ترك، خرم. الخرم إنما يكون صغيرا، وإذا زاد صارت فتحة. فما خرم منها حرفا يعني ما نقص منها حرف. وهذا الأثر فيه جواز اختبار الشيخ أو المحدث للراوي أو لشيخه لمعرفة قوة حفظه، فإنه يقول حدثني عن أبي زرعة، فإنه حدثني بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنة أو سنتين أو سنين ثم خرم منه حرفا. وفيه حرص السلف رضي الله عنهم ورحمهم على ضبط الحديث وعدم النقص أو الزيادة فيه. وما ذكره الدارمي هنا في روايته عن إبراهيم سبق أن فعلته عائشة رضي الله عنها مع عبد الله بن عمرو، وهذه قصة لعلي يجدها، رواها مسلم في صحيحه، وأيضا قام بها مروان ابن الحكم مع أبي هريرة كما ذكرها الذهبي في السير. فهذا الفعل الذي فعله إبراهيم النخعي هو سنة جارية فعلها غير واحد من السلف، فعلتها عائشة رضي الله عنها كما جاء في عند مسلم، وفعلها أيضا مروان ابن الحكم مع أبي هريرة رضي الله عنه. ولعلي إن شاء الله يعني سأحضر هذين الأثرين. نعم شيخنا حفظكم الله، قد أذن للصلاة عندنا، تريد أن نقف إذن؟ لعلنا شيخنا إذا استمررنا تفوتنا الصلاة، الله يحفظكم. طيب إذن نكتفي بهذا القدر، سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، أن يهدينا سواء السبيل كما سأله سبحانه، أن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه ولسامعه ولمؤمن عليه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل قصة عائشة ومروان بن الحكم إن شاء الله يكون في مطلع المجلس القادم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.